أفادت الأنباء من سيول أنه يجري بعنفوان وباستمرار نضال أوساط كوريا الجنوبية التي تطالب باستقالة الخائن باكنه. قالت حركة المواطنين الدولية لإقالة سلطة باكنه على وهي المنظمة التضامنية لأكثر من 1550 منظمة اجتماعية ومدنية يوم الثالث من هذا الشهر إنه لا توجد هناك سلطة تغلبت على المواطنين وأعلنت أنها ستوسع حمية أكثر من مليون شمعة في يوم الثاني عشر إلى كل المناطق. ثم دعت الجميع إلى خوض نضال كبير النطاق يوم التاسع عشر المقبل أيضا بتوسيع نضال بالشمعة إلى أكثر من 100 منطقة، وقالت إذا لم تنصرف باكنه من منصب السلطة حتى ذلك اليوم سيحتاج السكان في كل المناطق في سيول يوم 26 المقبل مرة أخرى. في نفس اليوم أقيمت الحفلة التعبينية أمام قبر الشهيد تون تيل الموجود في قرية ماسوكو بمحافظة كيونجي تحت رياية صندوق تون تيل، وذكر فيها المتكلمون أن خطافات المواطنين التي حزت صحة كونغوامون في اليوم السابق هي شيحة تون تيل الثاني الذي يحلم في الدنيا المتمحورة على الإنسان ولا مال وسلطة، وأن الاتحاد العام الوطني للنقابات العمال الديمقراطية والاتحاد العام الكوري الجنوبي للنقابات العمال سيقومان بإطلاق سراح رئيس الاتحاد العام الوطني للنقابات العمال الديمقراطية من السجن بتضافر قواهما وسيوقعان باكنه فيه بدلا منه. كما أقام الاتحاد العام الوطني للنقابات العمال الديمقراطية يوم الرابع عشر منه مؤتمرا صحفيا وطلب فيه باستقالة باكنه دون قيد وشرط، وطلب من الأحزاب المواردة أن تنطلق في مقاومة الجماهير لإقالة السلطة بمزيد من النشاط. هذا وفي ذلك اليوم أقامت المنظمات بما فيها تضامن الاشتراك والجلسة المحامين من أجل المجتمع الديمقراطي مؤتمرا صحفيا أمام مبنى تحالف الاقتصاديين الوطني، وأصرت على إنزال المعاقبة بجميع المتعلقين بأحداث فضائح باكنه تشي سونسيل. من ناحية أخرى يتوسع في سيول النضال بشتى أنواعه مثل النضال بالشمعة وحملة جمع التواقي في مدخل المتر وإعلان الهدوء السياسي لإقالة باكنه.